بسم الله والابن الروح القدس الاحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد رئيس الملائكه ميخائيل، والحقيقه لما اتسبونا قال لي امبارح قلت طيب نتكلم عن ايه، في موضوعات حلوه وشبابيه، بس لقيت الموضوع بيفرض نفسه نتكلم عن الملائكه. عن الايه؟ الملائكه اتخلقوا في اليوم الاول، يوم ايه؟ ربنا خلق الدنيا في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. الملائكة اتخلقوا في اليوم الأول لما قال ليكن نور فكان نور. فالملائكة أرواح نورانية، أرواح إيه؟ اتخلقوا في اليوم الأول. الملائكة تسع فرق أو تسع طغمات، يعني أنتوا كلكم حافظينها، بنقولها في القداس: الشيروبيم والسيرافيم. بعد كده أتسابونا يقولي في القداس: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والأرباب والكراسي والقوات. الكراسي اللي هي العروش، يعني يبقى هم كام؟ تسع، يعني رتب. تسع ايه؟ تسع رتب. قلنا اتخلقوا في اليوم الأول، قلنا تسع رتب. عايزين ناخد مع بعض كده يعني فكرة عن الملائكة، ايه عملهم. في فرقة بيسموها فرقة الخدام، فرقة الايه؟ الخدام. اتنين، في فرقة الشمامسة، مش الشمامسة، فرقة الايه؟ الشمامسة. في تلاتة فرقة للحراسة، للايه؟ حراسة. في كمان اربعة فرقة للانقاذ، زي بوليس النجدة كده، انقاذ. بعد كده في فرقة للشفاعة، اخر حاجة فرقة للحصاد، للايه؟ حصاد. ست فرق هنتكلم عنهم النهاردة مع بعض بسرعة كده. اول فرقة فرقة الخدام، خير فرقة الايه؟ اللي هم البشارة، أو اللي يوصلوا رسائل من ربنا للبشر، يعني يوصلوا رسائل من ربنا إيه للبشر. يقول الكتاب كده: أليسوا جميعهم أرواح خادمة، أرواح إيه؟ مرسلة للخدمة، للعاتدين أن يرثوا الخلاص. يبقى أرواح إيه؟ خادمة. ربنا يجي يقول مثلا لرئيس الملائكة غبريال: روح للعذراء، حاضر. روح لزكريا الكاهن، حاضر. روح ليوسف النجار، حاضر. مش كده؟ يبقى كانوا بيعملوا ايه؟ ينفذوا اوامر ربنا بالتدقيق في طاعه كامله. طاعه ايه؟ عايزين نبص لنفسنا بقى، هل احنا كبشر بنسمع كلام ربنا وبننفذ كلامه زي الملائكه؟ بفتكر دي عايزه ايه؟ تفكير كبير، تفكير ايه؟ كتير. يبقى اول فرقه فرقه الخدام، فرقه الايه؟ بيبعتوا رسائل ربنا للبشر. ربنا يبعتهم برسائل للايه؟ للبشر، ان كانت رسائل ايجابيه او رسائل ايه؟ سلبيه. ممكن تبقى رسائل انذار، تبقى رسائل مثلا تحذير، تبقى رسائل بشاره حلوه مفرحه، وهكذا. تاني فرقه عشان الوقت، فرقه الشمامسه، فرقه الايه؟ الشمامسه. ردوا عليها: فرقه الايه؟ فرقه الايه؟ الشمامسه. فرقه الشمامسه بيتكلم عنها اشعياء النبي في سفر اشعياء، يقول: رايت السيد الرب جالسا على كرسي عالي مرتفع، أزيال وتملأ كل الايه؟ الهيكل. وبعد كده السيرافيم واقفون ستة أجنحة، اللي أبونا بيقولها في القداس، ستة أجنحة ايه؟ بيطيروا باتنين، بيغطوا رجليهم باتنين، مش كده؟ بيغطوا أرجلهم باتنين، واخدين بالكم؟ بيقولوا ايه؟ يقول لك: وهذا نادى ذاك. انتوا عارفين الخرس لما يبقى إبلي وايه؟ إبلي وبحر، دي جايبينها منين؟ من الكتاب المقدس. من الايه؟ كتاب مقدس، من منظر الملائكة وهم قدام عرش ربنا. يعني يقول لك: هذا نادى ذاك، ويبتدي يرابعوا بعض: قدوس قدوس قدوس، اللي انتوا عارفينها، رب السباوت، السماء والأرض مملؤتان ايه؟ من مجدك الأقدس. يبقى فرقة الشمامسة، فرقة الايه؟ الشمامسة. وشفنا في الميلاد قالوا لحن جميل في ميلاد المسيح: المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام، وبالناس الايه؟ بالناس المصاري. خدوا بالكم بقى، الملائكة فيهم ميزة حلوة في التسبيح أو في الترنيم، إن هم ما بيهدوش خالص. ممكن إحنا لو سهرنا كياك، يعني إيه، الساعة مثلا 10-12 واقفين كده، مش كده؟ بعد كده من 12 ل 2 كده، بعد كده من 2 للصبح إيه؟ ننام بقى، صح كده؟ ناخدها إيه؟ خطوة خطوة. لكن دول لا، يقول لك: يسبحون بغير فتور، بغير إيه؟ يعني النشاط بتاع أول ساعة زي آخر ساعة، لأنهم عارفين قيمة ربنا أو عظمة ربنا أو جمال ربنا. مع أن احنا بني البشر مفروض مديونين لربنا بأكتر. خلي بالكم، الملائكة بالنسبة لربنا ولا احنا بالنسبة لربنا؟ مين اغلى؟ ها مين اغلى؟ احنا. ليه؟ لانه الملاك لما اخطا ربنا يعني خلاص سقط وانتهى، وابتدى مع رئيس الملائكه ميخائيل وهكذا. لكن الانسان لما اخطا، ها ربنا ابتدى يعمل ايه؟ ينزل عشان يفديه ويخلصه. انتوا فاكرين لما داود النبي قال كده: من هو الانسان حتى تذكره، وابن الانسان حتى ايه تفتقده؟ انقصته قليلا عن الملائكه، وبعد كده بالمجد والكرامه ايه كللته او توجته. يبقى فرقه الشمامسه بيسبحوا ليل نهار، الملائكه زي الشمامسه بالظبط ليل نهار بغير ايه فتور. نمر التلاتة فرقه الحراسه، يبقى قلنا فرقه الخدام، احفظوا معاك، فرقه الايه خدام، فرقه الشمامسه، فرقه الايه الحراسه. فرقه الايه الحراسه تخشوا الجيش بعد شويه، لكن انتم مالكوش جيش، بتقلوا وحيد كلكم صح. يبقى في الجيش هتعمل ايه؟ تقف بقى خدمات كده، يعني تقف ايه خدمات للحراسه. ففي الحراسه واخدين بالكم الملائكه شغالين كويس قوي. الكتاب يقول في مزمور 34: اليسوا جميعهم ملاك الرب حول خائفيه وايه ينجيهم. ردوا علي، ملاك الرب ايه حول خائفيه ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه حل؟ حوالين ولاده، حوالين ولاد ربنا، حوالين ايه ولاد ربنا ينجيهم. حل حول خفيه وايه ينجيهم. خدوا بالكم لما تشوفوا مثلا في قصه جحزي وأليشع، انا مش عايز اطول، لكن انتوا عارفين القصه بتاع جحزي وأليشع. لما راح لأليشع جحزي تلميذه، أليشع النبي كان تلميذ مين؟ ها إيليا النبي، برافو عليك، إيليا ايه النبي، بقى إيليا ها وتلميذه أليشع. لا بقى تلميذ أليشع اللي هو جحزي بقى، لما جاله على آخر نفس وقال له: جيوش الأعداء محيطة بالمدينة، هنضيع هنموت معايا. وبعدين أليشع كان مطمئن، صلى: اكشف رب عن عيني الغلام ليرى. فبص كده ربنا فتح عينه، شاف جنود أو جيوش من الملائكة كتير قوي. قال له: يا معلم، الذين معنا أكثر من الذين علينا. فجميل ان احنا الملائكه معانا، الملائكه ايه معانا، بيحرسونا وبيرعونا. يعقوب ابو الاباء في تكوين 48 لما جه يبارك ولاد يوسف قال كلمه جميله، وقال: الملاك الذي خلصني من كل شيء يبارك الغلامين. الملاك الذي انقذني او خلصني من ايه، من كل شيء، الامور اللي عدى بيها من ضيقات او تجارب، يبارك الايه الغلامين. وبنشوف في سفر طوبيا قد ايه رئيس الملائكه رافائيل كان بيحرس ايه طوبيا وطوبيت اللي هو ايه ابنه. فاكر قصه حلوه كنت قريتها عن بنت صغيره كده مستنيه ابوها جايه من السفر خميس وجمعه، واقفه في البلكونه، واول ما ابوها جه فرحت جدا وبتتنطط، راحت واقعه من ايه من تاني دور. طبعا الاب عمل ايه؟ غمض عينه مش قادر يشوف. لا الناس بتقول: الحمد لله الحمد لله بنتك سليمة. لا البنت ايه حلوة خالص سليمة. قال: لازم ملاك ربنا ايه انقذك. قالت له: بابا دول كانوا اتنين، طفلة صغننة كده، يا بابا دول كانوا ايه، شفت اتنين لابسين ابيض فابيض وانا نازلة عملوا ايه، شالوني لغاية ما نزلت الارض. فعلا ملاك الرب حول خائفيه وايه وينجيهم. اما ليه بنقول لك صلي قبل ما تطلع؟ ليه بنقول لك صلي قبل ما تطلعي، قبل ما تقضي اي مشوار وانت في السكه صلي، عشان ربنا يعمل ايه؟ ها يحوط عليك، يحوط ايه حواليك. مش بنقول له كده: احطنا بملائكتك الايه القديسين. يبقى قلنا فرقه، ها انا نسيت، فرقه للايه خدمه، فرقه خدام، فرقه شمامسه، فرقه للايه للحراسه، بعد كده فرقه للإنقاذ اللي هو ايه زي المطافي بالظبط كده، زي الايه المطافي. يقول كده انه في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. تاني: في ضيقهم ايه تضايق وملاك حضرته ايه خلصهم. شفنا ثلاث فتية فاتون النار صح كده، ربنا ابتدى يعمل ايه ينقذهم. شفنا دانيال في جب الاسود، سفر دانيال واضحة قوي دي، يقول له كده: عيش ايها الملك، الله إلهي أرسل ملاك وعمل إيه؟ سد أفواه الإيه؟ الأسود. شفنا القديس بطرس في السجن في أعمال 12 وإحنا صايمين سم الرسل دلوقتي، نفس التعبير، قالوا الله أرسل ملاكه بس هنا بقى أنقذني من يد هيرودس، من كل انتظار شعب الإيه؟ اليهود. انقذني من يد ايه هيرودس وكل انتظار شعب الايه اليهود. يبقى الملائكه يعني للانقاذ، ملائكه للايه للانقاذ. ربنا دايما بينقذ اولاده، بينقذ ولاء بناته في كل وقت وهكذا. يبقى قلنا فرقه للحراسه، فرقه خدام، ها تنعستوا، فرقه ايه خدام، فرقه شمامسه، فرقه حراسه، فرقه ايه الانقاذ دي. بعد كده نمره خمسة فرقه الشفاعه، فرقه للايه للشفاعه. يعني ايه فرقه للشفاعه؟ يعني في فرقه قويه جدا ودلتها كبيره عند ربنا. شوفوا في سفر زكريا، سفر زكريا الملاك بيتشفع عن مدينه اورشليم. طبعا انتوا العهد القديم مفروض تاخدوا بالكم منه. في سفر زكريا الملاك بيتشفع ايه عن مدينه اورشليم، يقول كده: يا رب الجنود، الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنه؟ وفي حته ثانيه بعد ما ربنا استجاب يقولوا: قد رجعت رب إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود. ربنا بيعمل إيه؟ بيستجيب للشفاعة، بيستجيب للإيه؟ للشفاعة. في سفر الرؤيا الملائكة بتحمل صلوات القديسين أو المؤمنين وتقدمها ربنا إيه؟ في المجامر الذهبية اللي فيها الإيه؟ البخور. يقول لك البخور ده بيرمز لصلوات الإيه؟ القديسين، صلوات الإيه؟ القديسين. أبونا بيعمل حاجة جميلة قوي في آخر القداس، تفتكروا لما آخر القداس يحط مية في إيده، ها بيعمل إيه؟ يقول إيه يا أبونا؟ يا ملاك هذه الذبيحة الصعد إيه؟ إلى العلو بهذه التسبيحة، اذكرنا أمام الرب اللي يغفر لنا إيه؟ ويعمل إيه؟ ويفرق المية. خلي بالكم بره في العالم، دي معلومة على جنب، بره في العالم رش المية عداوة، صح؟ طب في الكنيسة إيه؟ للبركة؟ المية في الكنيسة بترمز للروح القدس، ترمز للإيه؟ الروح القدس. المية في الكنيسة بترمز لأن ربنا قال كده، قال كده: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الإيه؟ عن الروح. يبقى المية في الكنيسة رمز الحياة. أنتوا عارفين المية أساس الحياة، لا يقدر يستغنى عنها الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. معايا؟ أبونا بقى بيحط المية في إيده ويفرق المية، عايز يقول ايه؟ عايز يقول انتشروا زي الميه ما بتتفرق، انتوا تفرقوا وخليكم مصدر حياه للعالم كله، خليكم مصدر حياه للايه؟ للبيت بتاعك، لاسرتك، لعيلتك، للعالم، المجتمع اللي بتعيشوا فيه. تاني يبقى بيحط الميه ويفرقها، بعد شويه يقول لك امضوا بسلام، صح كده؟ ولا بتعرفوش تمضوا؟ ما كان ابونا قدسك عارف الحكايه دي، ابونا من بحر راح الصعيد وبعد القداس بيقولوا صلى القداس ابونا بحري بقى، بيقولوا امضوا بسلام وقاعدين، امضوا بسلام واقفين، يا جماعه امضوا، ابونا احنا بنبصم مش بنمضي. فهمتوا ولا لسه؟ طيب يبقى الميه نحطها في ايدينا، ابونا يحطها في ايديه ويعمل ايه؟ يرشها كده. طبعا دي طبعا شفاعه، لما يقول: يا ملاك هذه الصعيده او هذه الذبيحه الصعد للعلو اذكرنا امام الرب ليغفر لنا ايه خطايانا. يبقى الشفاعه بتاعه الايه الملائكه. كمان هنا في يوحنا 5 يقولوا تعبير جميل انه في شفاء الرجل المقعد اللي ليه 38 سنه، يقول لك: كان ملاكا ينزل احيانا في البركه، يعمل ايه؟ يحرك الماء، فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض ايه اعترى. يبقى نقول تاني مع بعض، أول فرقة فرقة خدام، فرقة شمامسة، فرقة حراسة، فرقة إيه؟ إنقاذ. بعد كده فرقة للإيه؟ للشفاعة. فرقة للإيه؟ بتصلوا يا شمامسة كده، مش كده؟ هي تن برزفية، فاكرينها؟ هي تن برزفية، يعني إيه؟ أنتيتي سيوتوكوس واب مارية بشفاعة إيه؟ وقالت لها القديسة. بعد كده على طول هي تني برزفية برضو، يعني الاتنين برزفية للعذراء ورؤساء للملائكة، عذراء والإيه؟ ملائكة، يعني إيه؟ يعني بشفاعة. بعد كده يتني إفكي، يعني بصلوات، يعني إيه؟ بصلوات أو بطلبات. يبقى اللي ليهم شفاعة وقوية عند ربنا العذراء طبعا الملكة، واخدين أم الملك، وبعد كده إيه؟ الملائكة ورؤساء الملائكة. آخر حاجة بعد كده فرقة الحصاد، فرقة الإيه؟ الحصاد. الملائكة معانا من الأول للآخر. فاكرين في مثل والقصة بتاع الغني والعازر؟ فاكرين؟ ها يقول الكتاب كلمة جميلة قوي، مات الغني ها ودفن. قولوا مات الغني وايه؟ حد فاكر بقيتها؟ ومات لعازر حملته الايه؟ الى حضن مين؟ ابراهيم. الى حضن ايه؟ يبقى الملائكة بتاخد ارواح المؤمنين، ارواح الحلوة الاتقياء القديسين، تاخدها توديها لفين؟ للفردوس. تاخدها لفين؟ للفردوس. بنشوف ده في انجيل النهاردة بتاع انجيل متى، اللي هو كان انجيل عن الملائكة النهاردة، لما ربنا قال لهم كم مثل، وجاء لهم مثل الزرع والزوان، واخدين بالكم؟ وبعدين قالوا له يا رب فسر لنا المثل ده، فسر لنا الايه المثل، حكى معاهم في التفسير. وبعد كده قال لهم الايه؟ الحصادون هم الملائكه. حصادون هم الايه؟ ما تردوا عليا، المحصادون هم الايه؟ الملائكه. يبقى هم بيعملوا ايه شغلانتهم؟ ياخدوا ارواح النفوس الحلوه يودوها لفين؟ على الفردوس. الحصادون هم الايه؟ الملائكه. وفي متى 13 يقول كده، يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاصر فاعل الاسم يطرحونهم في ايه؟ اتون النار. يبقى الملائكه من ضمن الفرق بتاعتهم فرق الايه؟ فرقه الحصاد، فرقه الايه؟ الحصاد. نقول تاني من الاول، الساعه كام كده؟ حلو كده، يعني كويس، عمالين نلم على قد ما نقدر يعني. ها يبقى الملائكه، انا نسيت اقول لكم الملائكه ارواح. ملائكه ايه؟ ارواح. يعني ايه؟ يعني ما فيهاش ذكر وانثى يعني، صح كده؟ مش بهزر، ما فيهاش ملاك وملاكه يعني او ملكايه يعني، لا دي ارواح. دي ايه؟ ردوا عليا، دي ايه؟ ارواح. عشان بس في فكر بره انه انه انه في جواز وفي في السماء بعد كده، لا هناك ارواح. عشان كده ربنا لما اتسال السؤال ده، اتسال السؤال ده بتاع الراجل الصدقيين اللي كانوا بيؤمنوا ايه؟ الراجل اللي مات ومراته خدت اخوه لغايه السابع في السماء، تكون مرات مين فيهم؟ طبعا هم قاصدين يحرجوا ربنا بالسؤال، لكن ربنا قال لهم في الملائكه لا يزوجون ولا، لكن يكونون كملائكه الله. يكونون ايه؟ يبقى الملائكه ارواح. الملائكه ايه؟ ارواح. خدوا بالكم ارواح يعني ايه؟ يعني لو التكييف لو طفي هنعمل ايه؟ في زهق، مش كده؟ هناك ما عندهمش حر، هناك ما عندهمش برد، هناك الملاك ما بيشخش، فيش ملاك بيطلع المعاش، فيش ملاك بيموت. انتوا معايا؟ ارواح. ارواح يعني ايه؟ يعني فيش ملاك بيعيا، فيش ملاك بصحه جيده، لا كله ايه؟ ارواح. ارواح ايه؟ خادمه قدام ربنا. طبعا اوقات ربنا بيسمح، اما الملاك ما حد ممكن يسالني سؤال يقول لي ليه مثلا في سوره البشاره الملاك اهو هنا الملاك مثلا بيبشر العذراء، طب ليه بترسموه بشكل انسان؟ طب ما احنا هنعرفه ازاي؟ يعني محبه ربنا انه احنا لو تم الملائكه معانا في الكنيسه مش كده، لكن احنا ايه مش شايفينهم. طب عشان نشوفهم يحصل ايه؟ ياخد شكل ملموس، ياخد شكل محسوس. انتوا معايا؟ عشان اعمل ايه؟ اشوفه بالعندي. اشوفه ايه؟ بالعندي. فاكر بابا كيرلس كان في صلاه عشيه وكان يرشم المصلين كده بالصليب بركه بخور عشيه فلتكن مع جماعنا، فكانت الكنيسه العدد قليل زي كده يعني، الكنيسه دي كانت فاضيه، عمال يلف. وبعدين ايه؟ النور اتقطع، فكان في شماس اسمه رفله، الشماس ده راح السماء يعني، كان جاء عليه الدور سيدنا يحط الصليب ايه على راس. فالنور لما اتقطع شاف ربنا، فتح عينه شاف اجسام نورانيه ملائكه وقديسين في الدكك اللي ايه الفاضيه دي، فاتخض. فالبابا كان جاي يحط الدور عليه ايه؟ يحط له ايه؟ الصليب. فالبابا راح زغد وكده قال له مالك يا رفله، وانت اول مره تشوفهم؟ مالك وانت اول مره ايه؟ يعني الملائكه ايه مش بتصلوها يا شمامسه والشمسات؟ سلام للكنيسه، بيت الملائكه، صح؟ شيرتي اكليسيه بي انتني ايه انجيلوس. انا بفتكر كده ايه يعني، يا رب اكون اعطيتكم فكره كده على قد ما اقدر وعلى قد الوقت بتاعكم يعني. يبقى قلنا فرقه خدام، ها فرقه شمامسه، فرقه للحراسه، فرقه للانقاذ، فرقه للشفاعه، وفرقه للايه؟ للحصاد. في الاخر خالص ابونا بيصلي صلوه حلوه من الطلبات الجميله، بيقول له كده اجعلنا يا رب ها ان نكون متشبهين بملائكتك. قولوا معايا اجعلنا يا رب أن نكون متشبهين بإيه؟ بملائكتك. ربنا يبارك حياتنا، يدينا أن احنا نتمثل بالملائكة في كل الحاجات اللي قلناها، لو كل مجد وكرامة للأبد، أمين. مش طولت عليك.